حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنياه قوت حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت وحرص ليس تدركه النعوت وحرص ليس تدركه النعوت صنيع مليكنا حسن جميل وما أرزاقه عنا تفوت صنيع مليكنا حسن جميل وما أرزاقه عنا تفوت فيا هذا سترحل عن قليل إلى قوم كلامهم السكوت فيا هذا سترحل عن قليل إلى قوم كلامهم السكوت إلى قوم كلامهم السكوت إلى قوم كلامهم السكوت حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنيا يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت صنيع مليكنا حسن جميل وما أرزاقه عنا تفوت فيا هذا سترحل عن قليل إلى قوم كلامهم السكوت حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنياه قوت.